أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من أسماء القيامة ومن أوصاف القيامة أنه يوم حسرة، وهذا اليوم يوم حسرة للجميع. كل من في المحشر تنتابه حالة الحسرة. الآن هذه الحسرة إما لنقص في العمل أو لسوء العمل. غير المؤمن مشكلته في أنه عمل سيئا، ومشكلة المؤمن أنه كان بإمكانه أن يتزود وما تزود كما ينبغي. ولهذا في القرآن الكريم يقول: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. أن تقول نفس في آية أخرى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. في آية ثالثة: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذه الحسرة القاتلة صح التعبير، وأنا لا أستبعد أن هذه الحسرة لو بقيت في قلب المؤمن ثم دخل الجنة لما استمتع بنعيم الجنة. رب العالمين كما يذهب الغل من صدور المؤمنين ونزعنا ما في قلوبهم من غل، أيضا ينزع هذه الحسرة إذا تذكرت دار الدنيا وتقصيرك فيها. من الطبيعي أن هذا التذكر يجعلك لا تتهنأ بالجنة. ولهذا المؤمن في الجنة عندما يرى زميله، يرى أخاه في النسب، في ظرف مشترك، في بيئة واحدة، يرى بأن درجته أرقى منه بكثير. هذه الحسرة أيضا من الممكن رب العالمين يزيلها من قلب الإنسان لئلا يعيش الحسرة في الجنة أيضا. الآن ما هي موجبات الحسرة على ضوء السنة؟ ذكرنا الكتاب، نذكر السنة ونعني بذلك أحاديث النبي محمد وآله. من موجبات هذه الحسرة نبتدئها برواية النبي الأعظم: إن أشد الناس ندامة يوم القيامة رجل باع آخرته بدنيا غيره. وهذا له أمثلة: إنسان يعمل على تجارة إنسان، هناك محل لأحدهم، هذا البائع كم هو مسكين عندما يحلف كذبا حتى يربح صاحب المحل. هو يكذب، هو يغش، هو يقول وصفا ليس في البضاعة. لماذا؟ لدنيا غيره. كم هذا الإنسان مسكين. وهكذا في أمر الدنيا، في أمر الجاه، البعض حتى مثلا يترشح أو يفوز مرشحه في المجالس، في المجالس النيابية وغيرها، يقول كذبا يغتاب غيره. لما؟ حتى أن هذا يفوز بمقعد في هذه الدنيا، وهذا المقعد كم هو وزر عليه. الشاهد: هذا يكذب ليفوز غيره بالرئاسة مثلا، ذاك الأول هذا الثاني، وهكذا. من يجعل دينه مقدمة لدنيا غيره، وطبعا مثاله في التاريخ قضاة الجور، علماء نعم البلاط، علماء السلاطين، كانوا يجعلون الأحاديث ويكذبون على رسول الله تزلفا لذلك السلطان الزائل. هذا أيضا ممن باع دنيا آخرته بدنيا غيره. إذن هذا من أعظم الناس حسرة يوم القيامة. أيضا من موجبات الحسرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يذكر مثالا: والد اكتسب مالا وفيرا من الحرام، من الغش، من الربا، من السرقة، الأموال المحرمة هذه الأيام كثيرة. له ولد، هذا الولد قد يكون غير بالغ، قد يكون قاصرا، هذا يبلغ ولا يعلم قصة والده من أين اكتسب هذا المال. يستفتي العلماء، يقولون له: خذ بظاهر الحال، أبوك كان مؤمنا، أنت لست ملزما مثلا بتطهير ماله، لا تعلم أن عليه خمس مثلا يأكل المال، لا يأكله هكذا، يصرفه في الخير. هذا الأب يوم القيامة يدخل النار بماله، وهذا الولد الصالح يدخل الجنة بهذا المال. المال هو هو، الوالد عليه الوزر والولد له المنفعة والغن. إن أعظم الحسرات يوم القيامة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه حسرة رجل كسب مالا في غير طاعة الله، فورثه رجل فأنفقه في طاعة الله سبحانه، فدخل به الجنة ودخل الأول به النار. وهذا المسكين، هذا الوالد، هذا المورث لم يستمتع بماله، تحمل الوزر لا دنيا ولا آخرة، والولد الوارث له الدنيا والآخرة، كم حسرته. طبعا هنا بين قوسين سريعين هذه القاعدة، ولكن من الممكن إذا كان الولد بارا صالحا يوم القيامة يأخذ بيد أبيه، يقول: يا رب، أنا دخلت الجنة بسبب أبي، لا أتحمل أرى والدي في النار. يوم القيامة المؤمن يشفع كقبيلة ربيعة ومضر، الوالد أولى بالشفاعة. هنيئا لمن كان له ولد بار في الدنيا يخدمه وفي الآخرة يشفع له، طوبى لهكذا والد وولد. وأخيرا إمامنا الصادق عليه السلام كلامنا في موجبات الحسرة يوم القيامة، وهذا ينطبق علي وعليك، أنت المؤمن، أنت الموالي، يا من تتبع نهج علي وأولاده المعصومين، قد تكون من أعظم الناس حسرة يوم القيامة. كيف؟ إن أعظم الناس يوم القيامة حسرة عن إمامنا الصادق عليه السلام: من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. وفي مقام المديح يذكر أمير المؤمنين، يذكر أوصاف المتقين، يلهج بذكرهم، ولكن في مقام العمل لا يتبع سنتهم. هذا أيضا مسكين يوم القيامة. الآن الخارج عن دائرتهم حسابه معلوم، كلامنا في من يتخذهم أئمة ولا يقتدي بهداهم، هذا أيضا من الذين نعم يدخله، نعم من الذين يتشتد حسرتهم يوم القيامة. وأخيرا هذه الأخيرة، أيضا الرواية الصادقية: إن الحسرة والندامة والويل كله لمن لم ينتفع بما أبصره، ومن لم يدر ما الأمر الذي هو عليه مقيم، أنفع له أم ضر. أنت الآن في طريق، نعم، في مجال معين اتخذت طريقا في الحياة لا تعلم أن هذا الطريق ينفعك أو يضرك. الآن مقام، تجارة، مال، خدمة، رئاسة، أي شيء، هل إذا قال لك أحد هل تقسم بالله أنك على الطريق المستقيم، على الطريق القويم؟ إن لم تقسم يعني أنك شاك، لا تدري أنت في طريق النفع أو الضرر. هذا الإنسان أيضا ممن له الحسرة والويل. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم أصلح ما فسد من أمر ديننا ودنيانا. أبلغ سلامنا الليل وكل ليلة إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.